راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 23 من دروس النحو في أكاديمية زاد في الفصل الثاني. درسنا في هذا اليوم هو عن القسم الثاني من أقسام أو من أقسام الأفعال التي تنصب مفعولين. سبق الحديث عن القسم الأول في الأفعال التي تنصب مفعولين، وهو الحديث عن الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهي أفعال ناسخة. اليوم نتحدث عن القسم الثاني، وهي الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا فرق بين القسمين. ذاك القسم المفعول الأول والمفعول الثاني هما في الأصل مبتدأ وخبر، فلما دخلت تلك الأفعال على هذه الجملة الإسمية نصبت المبتدأ والخبر، نصبت المبتدأ مفعولا أول والخبر مفعولا ثانيا. أما هذه الأفعال التي سنتحدث عنها اليوم فهي أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، بمعنى أنني لو حذفت الفعل وفاعله لا يصبح الباقي جملة مستقيمة مكونة من مبتدأ وخبر. فهذه الأفعال هي سأل وأعطى ومنح ومنع وكسى وعلم وسقى ووهب، بمعنى منح وأعطى وما أشبه ذلك، فهي ليست محصورة في هذه الأفعال، لكن الجامع بينها أنها تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فحينما أقول أعطى الغني الفقير مالا، أعطى الغني الفقير مالا، أو أعطى المتصدق الفقير زكاته، أو أعطى المؤمن الفقير صدقة، كل هذه الأمثلة تدخل في هذا النوع، نوع الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر. لو حللنا هذا المثال، أعطى المؤمن الفقير صدقة، أعطى المؤمن الفقير صدقة، أعطى فعل ماض وهو مبني على الفتح المقدر، والمؤمن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، و الفقير مفعول أول، مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتح، وصدقة مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لكن يلاحظ هنا أن المفعول الأول والمفعول الثاني ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فلا يمكن أن تقول الفقير صدقة ولا يستقيم هذا، فليس أصلهما المبتدأ والخبر. وهذا هو الفارق بين هذا النوع وبين النوع السابق بين ظن وأخواتها. ولذلك لا تعد هذه الأفعال من الأفعال الناسخة، لأنها لا تدخل على المبتدأ والخبر. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل فكسونا العظام لحما، هذا الفعل كسى، فكسونا العظام لحما. كسونا هنا فعل وفاعل، الفعل كسى واتصل به ضمير الرفع نا فصار في موضع رفع فاعل، فهذا فعل وفاعل. العظام مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولحما مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هكذا إذن نعرب هذه الآية فعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به ثان. قال الله عز وجل أيضا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، سألوا موسى أكبر من ذلك. لو سألتكم أيها الإخوة أين الفعل الذي ينصب مفعولين لقلتم سأل، أين فاعله الضمير واو الجماعة، أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ الجواب المفعول الأول موسى، موسى، والمفعول الثاني أكبر، والمفعول الثاني أكبر. فإذن موسى مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأكبر مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والفعل سأل هنا في هذه الآية نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فإنه لا يصح أن نقول موسى أكبر من ذلك، لا يستقيم. لكن هنا المفعول الأول موسى والمفعول الثاني أكبر، وهما ليس في الأصل مبتدأ، ليس مبتدأ أي مبتدأ وخبر. أعطيت الفقير ريالا، كذلك أعطى هنا فعل وفاعل، أعطيت فعل وفاعل، والفقير مفعول أول وريالا مفعول ثاني، وكلاهما منصوب وليس أصلهما المبتدأ والخبر. فإذا عندنا أعطى وسأل وكسى، وكذلك أيضا منح ومنع وأعطى، أطعم أيضا، أطعم وسقى وأنشد وعلم، كل هذه أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فاصل قصير أيها الإخوة ثم نواصل الحديث إن شاء الله. فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه، وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الحديث عن هذه الأفعال، وهي أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ف يعني تحدثنا عن أعطى وسأل وكسى، نواصل الأمثلة. من الأمثلة أيضا من الأفعال أطعم، ومنه قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. السؤال أين الفعل الذي ينصب مفعولين؟ الجواب يطعمون، وجاء هنا على صيغة المضارع، وجاء هنا على صيغة المضارع، وهذا يدل على أن هذه الأفعال متصرفة يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، وهذا معنى التصرف أنها تتصرف، وحكمها واحد، الحكم فيها واحد. فهذا الفعل المضارع يطعمون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأمثلة الخمسة، أو لأنه اتصل به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. السؤال الآن أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ فأما المفعول الأول فهل هو الطعام أم هو على حبه أم هو مسكينا؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا. الجواب أن المفعول الأول، المفعول الأول هو مسكينا، يعني يطعمون المسكين الطعام، يطعمون المسكين الطعام، لكنه حدث تقديم وتأخير، فالطعام مفعول به ثان مقدم، لأنهم هم لا يطعمون، يعني الإطعام ليس واقعا مباشرة على الطعام، وإنما الإطعام وقع على المسكين، وكان المطعم هو الطعام، فالطعام مفعول به ثان مقدم، ومسكينا مفعول به أول مؤخر. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، يعني كأن الكلام ويطعمون المسكين الطعام، وهكذا. أما على حبه فإنه جار ومجرور متعلقان بالفعل يطعمون. ومن الأمثلة أيضا ومن الأفعال التي تنصب مفعولين علم، علم، قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. فعلم هنا فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وآدم مفعول به أول، والأسماء مفعول به ثان، وكلاهما منصوب. وعلم آدم الأسماء، ونلحظ هنا أن المفعول الأول والمفعول الثاني ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وكذلك أيضا سقى، قال الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نقف عند هذه الآية لإعرابها. سقى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، وسقى، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لو سألت هذا الفعل له فاعل وينصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر، أين الفاعل؟ وسقاهم، الآن سقى هو الفعل، وسقاهم، أين الفاعل؟ هل هو هم؟ الهاء الضمير، انتبهوا، هذه الهاء لا تكون في موضع رفع أبدا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ودائما نحن نرتبط بالمعنى، من الذي سقى؟ من الساقي؟ من هو الذي فعل؟ من هو الذي سقى؟ هو الله عز وجل. فإذا وهم الضمير هذا عائد على الذين أسقاهم الله عز وجل، على المفعول. وربهم، رب هو الفاعل، فرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والهاء في ربهم، في رب، ربهم هذا في موضع جر بالإضافة. فربهم الفاعل، أين المفعول الأول؟ المفعول الأول الضمير في سقاهم، سقاهم، هذا الضمير في موضع نصب مفعول به أول، في موضع نصب مفعول به أول. وسقاهم، أين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني شرابا، شرابا، وسقاهم ربهم شرابا، شرابا طهورا. طيب طهورا، طهورا نعت أو صفة لشراب منصوب مثله. المفعول الأول هو الهاء في وسقاهم، والمفعول الثاني هو شرابا، وهذا الفعل سقى نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب ماذا نلاحظ في هذه الآية؟ نلاحظ في هذه الآية أن المفعول الأول تقدم على الفاعل، المفعول الأول تقدم على الفاعل، والمفعول الثاني تأخر عن الفاعل، فالفاعل توسط بين المفعولين، الفاعل توسط بين المفعولين. وهذا يعني سائغ ولا بأس به. وهنا قد يكون تقدم المفعول لأنه ضمير يعني أمر حتمي، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فهنا هذه الآية تنبهنا على أن الفاعل قد يتوسط بين المفعولين. يعني حينما أقول مثلا أعطى الفقير الغني مالا، أعطى الفقير الغني مالا. لا يظن النظان أن الفقير هو الذي أعطى الغني مالا، ما هو ليس هذا المقصود، لأنني نصبت الفقير ورفعت الغني، فالغني وإن تأخر فهو الفاعل وهو الذي أعطى حتى وإن تأخر، ويمكن أن يتأخر حتى عن المفعول الثاني، فأقول مثلا أعطى الفقير مالا الغني، يعني الغني هو الذي أعطى الفقير مالا. فإذا يعني يمكن أن يتوسط الفاعل بين المفعولين ويمكن أن يتأخر، وهذا أمر لا إشكال فيه. إذن هذه بعض الأمثلة على الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فاصل قصير أيها الإخوة، ثم نكمل الحديث بإذن الله عز وجل. القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن، فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الحديث عن هذا النوع من الأفعال، الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. من هذه الأفعال وهب، حينما أقول وهبت ابني رعاية، وهبت ابني عطفا، وهبته حنانا، وهبته مالا، وهبت ابني، وهبت لابن، حتى يظهر وهبت لابن رعاية، وهبت لابن مالا، يعني أعطيته ومنحته. فهذا فعل وهب ويهب، وأيضا هب، هب لي عطفا وحنانا، هب لي من لدنك وليا، إلى آخره. فهذا الفعل بمعنى منح ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وهبت فعل وفاعل، الابن مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. ورعاية أو عناية أو عطفا بحسب المثال، هذا يكون مفعولا ثانيا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهنا المفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فالفعل هنا وهب نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. كذلك أيضا منح من الأمثلة والأفعال، منح، لو قلت لكم امنحوني مثالا يصلح لهذا الفعل، امنحوني مثالا يعني أعطوني مثالا، فهذا الطلب تضمن فعلا ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. حينما قلت لكم أعطوني أو امنحوني مثالا، امنحوني مثالا، فهنا نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الأول هو الياء في امنحوني، امنحوني الواو فاعل والياء هذا ضمير في محل نصب مفعول به أول، ومثالا مثالا مفعول به ثان، مفعول به ثان. وأنا ذكرت هذا مع أن هناك فرق بين أعطى ومنح في المعنى الدقيق، لكن أردت أن أبين لكم أننا في كلامنا نحن وإحنا نتكلم ونتخاطب فيما بيننا نستعمل مثل هذه الأفعال وتنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. كذلك منع، منع أيضا تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. مثال ذلك حينما أقول منعت، منعت الظالم التمادي، منعت الظالم التمادي يعني منعته أن يتمادى، أن يتمادى في غيه وفي ظلمه. فمنعت فعل وفاعل، والظالم مفعول أول، مفعول به أول منصوب، والتمادي مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والمفعول الأول أو المفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر. كذلك أيضا من الأمثلة أنشد، حينما أقول أنشدت الحاضرين شعرا، أنشدت السامعين أو أنشدت المشاهدين شعرا، أنشدت المشاهدين شعرا. فأنشد هنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير، ضمير الرفع المتحرك. الفعل الماضي إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك يبنى على السكون كما مر معكم سابقا ربما في الفصل الأول. أنشدت والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل أنشدت. المشاهدين، المشاهدين مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، فجمع المذكر السالم ينصب علامة نصبه الياء كما مر معكم، فهنا مفعول أول. طيب هل تم الكلام؟ لم يتم الكلام. أنشدتهم ماذا؟ قال أنشدت المشاهدين شعرا، شعرا هو المفعول الثاني، المفعول الثاني مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. أنشدت المشاهدين شعرا. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة المشاهدين، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، خلاصة الكلام أن هذا النوع من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر هي أفعال تقتضي، يقتضي معناها أن يتعدى الفعل إلى المفعول الأول ثم الثاني، يتعدى إلى مفعولين، لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فكل فعل نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر فإنه يدخل في هذا الباب. لكنها هذه الأفعال، أي هذه الأفعال تختلف عن ظن وأخواتها، تلك تنصب مفعولين وهذه تنصب مفعولين، لكن تلك ظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر فهي من الأفعال الناسخة، وهذه تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن القسم الأول من الأفعال التي تتعدى لأكثر من مفعول، وهي ما ينصب مفعولين، ما ينصب مفعولين، ظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وكسى وأعطى وألبس تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ونكون قد أنهينا الحديث عن هذين النوعين والحمد لله. بقي معنا في الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.